رجل قال إن فعلت الأمر الفلاني فزوجتي طالق، ثم فعله ناسيا بعد مدة، فما الذي يقع الصالح أو الطلاق أم لا؟ الذي يقع أنه لا يلزمه الطلاق، لأنه ما بين إن فعلته غافرا أو ناسيا أو كذا، فالذي يظهر أنه يلزمه الطلاق على العموم، فإن كانت أول طلقة راجعها، وإن كانت الثانية أيضا كذلك، وإن كانت الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. إذا كان سؤال بعد انقضاء العدة، سؤال بعد انقضاء العدة، إن كانت الثالثة لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، وإن كانت يعني الأولى أو الثانية فيتقدم على أنه خاطئ، لها أن تقبل ولها أن ترفض، والله المستعان. ولو قال قائل إن مجامعته لها أثناء العدة فتعتبر رجعة، فهل اشترط في ذلك النية؟ أم أن الجماع بحد ذاته ومعاشرة لها تعتبر رجعة من دون نية؟ الذي يظهر أن المراد أو أن الجماع لا يكون رجعة إلا بالنية، هذا الذي يظهر به. لأن الشوكاني يقول هذه رجعة دواتية. نعم. دواتية نوع، إذا نوع، أما رجل يعني لا حتى لو وجد امرأة أجنبية لزنا بها واختلى بها هذا ما تعرف يعني رجع لا بد من النية، إنما الأعمال بالنيات. بارك الله فيك.